صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام الخطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قوله تعالى: ولقد صرفنا، أي بينا، وقيل كررنا. طبعا كررنا يعني ليست يعني بذات الكلمات، كررنا يعني ما نريد بيانه. نعم. في هذا القرآن قيل في زائدة، والتقدير ولقد صرفنا هذا القرآن، مثل وأصلح لي في ذريتي، أي أصلح ذريتي. والتصريف صرف الشيء من جهة إلى جهة، والمراد بهذا التصريف طبعا نقول زائدة، معناتها زائدة، ما لا معنى تؤكد ذريتي، يعني في يعني تأكيد أكثر. هذا إلا بالقرآن ما في زائد. نعم. لذلك يقولون يعني المفسرين يقولون نقول صلة ما نقول زائدة. نعم. والمراد بهذا التصريف البيان والتكرير. نعم. وقيل المغايرة، أي غايرنا بين المواعظ ليذكروا ويعتبروا ويتعظوا. يعني مثل يعني ولله المثل الأعلى، عندما تكلم من تكلم وتطرح ما تريد بيانه بعبارات، تعيد نفس يعني ما تريد أن تبينه بعبارات أخرى، مثل ما قال ليذكروا يعني لينفهم ما تقول. نعم. أما سبحانه وتعالى يذكر ويعتبر ويتعظ، وتعليم لنا هذا من الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله في هذا القرآن يعني الأمثال والعبر والحكم والمواعظ والأحكام والإعلام. قال الثعلبي: سمعت أبا القاسم الحسين يقول بحضور الإمام الشيخ أبي الطيب بقوله تعالى: صرفنا معنيان، أحدهما لم يجعله نوعا واحدا، بل وعدا ووعيدا ومحكما ومتشابها ونهيا وأمرا وناسخا ومنسوخا وأخبارا وأمثالا، مثل تصريف الرياح من صبا ودبور وجنوب وشمال، وتصريف الأفعال من الماضي والمستقبل والأمر والنهي والفعل والفاعل والمفعول ونحوها. والثاني أنه لم ينزل مرة واحدة بل نجوما، نحو قوله: وقرآنا فرقناه، ومعناه أكثرنا صرف جبريل عليه السلام إليك، يعني صرفه سوقه إليك، يعني مجيئه إليك، يعني ليذكروا. قراءة يحيى والأعمش وحمزة والكسائي: ليذكروا، مخففا. يعني يذكر فيتذكر. نعم. وكذلك في الفرقان: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. نعم. الباقون بالتشديد، واختاره أبو عبيد لأن معناه ليتذكروا ويتعظوا. قال المهدوي: من شدد ليتذكروا أراد التدبر، وكذلك من قرأ ليذكروا. ونظير الأول: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. والثاني: واذكروا ما فيه. ذلك كلاهما كلام الله، انتهى الأمر. نعم. وما يزيدهم أي التصريف والتذكير إلا نفورا، أي تباعدا عن الحق وغفلة عن النظر والاعتبار. وذلك لأنهم اعتقدوا في القرآن أنه حيلة وسحر وكهانة وشعر. قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة، هذا متصل بقوله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر، وهو رد على عباد الأصنام، كما يقولون. قرأ ابن كثير وحفص يقولون بالياء، الباقون تقولون بالتاء على الخطاب. إذا لبتغوا يعني الآلهة إلى ذي العرش سبيلا. قال ابن العباس رضي الله تعالى عنهما: لطلبوا مع الله منازعة وقتالا كما تفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض. يعني إذا كانوا يعني يوازون الله وحاشا كانوا نازعوا، وإن كانوا كما يدعي يعني الكفرة ما نعبدهم إلا ليقربونا. معنى ذلك طالما يقربونكم معناته هم أحوج منكم لأن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه: المعنى إذا لطلبوا طريقا إلى الوصول إليه ليزيلوا ملكه لأنهم شركاؤه. وقال قتادة: المعنى إذا لابتغت الآلهة القربة إلى ذي العرش سبيلا، والتمست الزلفى عنده لأنهم دونه. والقوم اعتقدوا أن الأصنام تقربهم إلى الله زلفى، فإذا اعتقدوا في الأصنام أنها محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى فقد بطل أنها آلهة. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. والقرآن يعني نزل بلغتهم وهم أكثر الناس فهما لكلام الله، لذلك بطلت حجتهم. فبالتالي إن لم يرجعوا ويستجيبوا فمعنى ذلك أنهم كفرة وأنهم في جهنم. نعم. نزه سبحانه نفسه وقدسه ومجده عما لا يليق به. والتسبيح التنزيه وقد تقدم. نعم. قوله تعالى: يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، أعاد على السماوات والأرض ضمير من يعقل لما أسند إليها فعل العاقل، يعني تسبح بهذا، قال تسبح هذا من العقلاء، يعني ما يسبح إلا من كان له عقل. نعم. لما أسند إليها فعل العاقل وهو التسبيح. نعم. وقوله ومن فيهن يريد الملائكة والإنس والجن، ثم عم بعد ذلك الأشياء كلها في قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده. واختلف في هذا العموم هل هو مخصص أم لا، فقالت فرقة ليس مخصصا ليس مخصوصا، والمراد به تسبيح الدلالة، يعني كل شيء يدل على الله هذا التسبيح يعني. وكل محدث يشهد على نفسه بأن الله عز وجل خالق قادر. نعم. وقال الطائفة هذا التسبيح حقيقة، وكل شيء على العموم يسبح تسبيحا لا يسمعه البشر ولا يفقهه. ولو يعني كان ما قال الأولون يعني ولا يفقه، يعني ليش قال لا يسمعه؟ فبالتالي لا يفقه، حتى لو سمعه لا يفقه، لأن لهم لغة غير اللغة التي نتداولها. نعم. ولو كان ما قاله الأولون من أنه أثر الصنعة والدلالة لكان أمرا مفهوما، يعني التسبيح معنوي، يعني سبحانه وتعالى يعني عجيب خلقه يسبحه سبحانه وتعالى. والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يفقه، ولكن لا تفقهون، يعني في تسبيح معنى أما لا نسمعه ولا نفقه. نعم. وأجيب بأن المراد بقوله لا تفقهون الكفار الذين يعرضون عن الاعتبار فلا يفقهون حكمه سبحانه حكمة وتعالى. الله فلا يفقهون حكمة الله سبحانه وتعالى في الأشياء. نعم. وقالت فرقة قوله من شيء وإن من شيء يعني عموم، ومعناه الخصوص في كل حي ونامه. نعم. وليس ذلك في الجمادات. ومن هذا قول عكرمة الشجرة تسبح والأسطوان لا يسبح. وقال يزيد يعني الأسطوان كأنه الجماد، بريد الجماد يعني. نعم. وقال يزيد الرقاشي الرقاشي الرقاشي نعم للحسن للحسن وهما في طعام وقد قدم الخوان، أيسبح هذا الخوان يا أبا سعيد؟ فقال قد كان يسبح مرة. يريد أن الشجرة في زمن ثمرها واعتدالها كانت تسبح. نعم. وأما الآن فقد صارت خوانا مدهونا، يعني الجماد يعني. نعم. يعني كون حية يعني الشجرة تسبح. نعم. قلت ويستدل لهذا القول من السنة بما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. قال فدعا بعسيب رطب فشقه اثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. يزيد يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني يؤيد كلام الحسن البصري هذا الكلام. فقوله عليه الصلاة والسلام ما لم ييبسا إشارة إلى أنهما ما داما رطبين يسبحان، فإذا يبسا صارا جمادا، والله أعلم. وفي مسند أبي داود الطيالسي فوضع على أحدهما نصفا وعلى الآخر نصفا، وقال لعله أن يهون عليهما العذاب ما دام فيهما من بلولتهما شيء. قال علماؤنا ويستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور، وإذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟ وقد بينا هذا المعنى في كتاب التذكرة بيانا شافيا، وأنه يصل إلى الميت ثواب ما يهدى إليه، والحمد لله على ذلك. وعلى التأويل الثاني لا يحتاج. وقبله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما سعى، يعني بعد موته ليس له إلا ما يفعله وانتهى. لكن ما قال ما نفى سبحانه وتعالى أنه ليس لغيره، يعني ليس له من غيره، عمل غيره ما انتهى. نعم. قال الأخرى مثلا هو منع تصبيح الولادة الجمادات وغير الأشجار مثلا. نعم. كان قول سيدنا عيسى أنه منع تصبيح غير الأشجار لا يسبح، بس الآيات والأحاديث لا ذكر شلون ما يسبح. هذا يسبح لما قال الأسطوانة لا تسبح. شو الأسطوانة؟ يعني الجماد. الجماد الجماد يسبح ماذا لا يسبح؟ ذكر آل تسبيحه على قسمين. نعم، في من يقول يسبح، في من يقول لا يسبح، صار خوانا. هيك قال الحسن البصري، وأكد استشهد لكلامه بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى التأويل الثاني لا يحتاج إلى ذلك، فإن كل شيء من الجماد وغيره يسبح. على التأويل الثاني نعم، مثل ما قال ربما تسبيح معنوي يعني. نعم. أما في من يقول يسبح تسبيح تسبيح. نعم. نعم. قلت ويستدل لهذا التأويل وهذا القول من الكتاب بقوله سبحانه وتعالى واذكر عبدنا أيوب ذا الأيد إنه. نعم. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. وقوله وإن منها لما يهبط من خشية الله على قول مجاهد، وقوله وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، يعني أدركت معنى ذلك، معناته أدى شيء، مثل ما قالوا وما من ذرة في الكون إلا لها قلب. نعم. وذكر ابن المبارك في رقائقه أخبرنا مسعر عن عبد الله بن واصل عن عون بن عبد الله أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الجبل ليقول للجبل يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ فإن قال نعم سر به. ثم قرأ عبد الله وقال اتخذ الرحمن ولدا كالآيات. يعني متأخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. نعم. قال أفتراهن يسمعن الزور ولا يسمعن الخير؟ سيدنا النبي اللهم صل عليه قال جبل يحبنا ونحبه يحبنا. نعم نعم نعم. وفيه هذا مو دليل، هذا معجزة، هذا دليل معناته ما بتسبح. نعم. أو نقول سمع أسمع، الإعجاز هو الإسماع، يعني تصلح لهذا أو تصلح لهذا. نعم. وفيه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال ما من صباح ولا رواح إلا تنادي بقاع الأرض بعضها بعضا يا جاره يا جاراه هل مر بك اليوم عبد فصلى لله أو ذكر الله؟ يعني ليش قال يا جارة؟ هذا ألم ألف الندبة. يا عبد يا ويلا يا معناتها متألمة من عدم ذكر الإنس عليها، لذلك قالت يا جارة. يعني ما مر عليك كذا، معناتها الأرض تستغيث بذلك من ذلك. نعم. فمن قائلة لا ومن قائلة نعم، فإذا قالت نعم رأت لها بذلك فضلا عليها. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. لذلك المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لذلك يعني يرفع صوته. والحمد لله هذا بعيد بتركيا كأنه بعيد المعنى، وبالأردن كمان بالأردن على ذلك الشاكلة، بحطوا بجامع الحسين شريط وبيعمموا على المآذن، وهنا لهيك صاير. هلا ما في أذان هون، ما هو أذان هذا، صدى صوته، ما هو أذان. بعض يعني، أما كانوا الكثيرون. هلا هم كانوا يؤذنوا ما عاد أذنوا، يعني فوت. يعني لو تعلمون ما في الصف الأول، يعني أو الأذان أظن لاستهمتم عليه. يعني قليل هذا، وهذا الحديث حديث صحيح هذا. نعم. يعني يسمع ما يسمع صوت المؤذن شيء إلا استغفر له، يعني عم يفوت على نفسه شيء كبير. يعني سيدنا عمر قال لولا الخليفة لأذنت، بس الخلافة شغلتني لأذنت. نعم. رواه ابن ماجه في سننه ومالك في موطئه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وخرج البخاري عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. في غير هذه الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نستمع تسبيحه ونحن نسمع تسبيحه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. عبد الله من المقصود عبد الله؟ عندما يقال عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود. بعد منه كان في غير هذه الرواية عن ابن مسعود. عن ابن مسعود. اختلف. إيه ممكن يعني. نعم. قيل إنه الحجر الأسود. يعني البخاري قال عبد الله بن مسعود في غير هذه الرواية عن ابن مسعود، لكن يعني كأنه العطف يقتضي التغاير. نعم. لكن عندما يطلق عبد الله يعني ابن مسعود. نعم. نعم. قيل إنه الحجر الأسود، والله أعلم. والأخبار في هذا المعنى كثيرة، وقد أتينا على جملة يعني الأشياء يعني الكفرة ما يذعنون ولا يصدقون في مثل هذه الأمور، لكن بكف نحن نصدق، بكف نحن نصدق. إيه والله يعني، فطالما نحن يعني أيها المسلمون نصدق معناها ما نستقيم وما نصيخ لربنا ونستجيب لدعوة ربنا. دعنا من الكفرة، بس نحن يعني كيف الربا ونأكل يعني ونغتاب ونساؤنا ونحن مسلمون. يعني بس فقط إذا استقام المسلمون ارتفع البلاء عن الدنيا يعني كلها. نعم. يعني هذا يعني الحمد لله غايب الطمأنينة. الحمد لله نحن مطمئنون، والله كأننا نرى الله، لكمان هي بتزيدنا إيمان وحديث صحيح. نعم. والأخبار في هذا المعنى كثيرة، وقد أتينا على جملة منها في اللمع اللؤلؤية في شرح العشرينات النبوية للفاداري رحمه الله. وخبر الجزع أيضا معروف مشهور في هذا الباب، يعني عندما اللهم صل عليه رفع الجزع سمع يعني سمع صوته وعانقه عليه الصلاة والسلام. عانقه كأنه يعني عاقل. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بالصحيح وفي الجح وفي الصحيحين أن الجذع حن له. نعم. وخبر الجزع أيضا مشهور في هذا الباب، خرجه البخاري في مواضع من كتابه، وإذا ثبت ذلك في جماد واحد جاز في جميع الجمادات، ولا استحالة في شيء من ذلك. طبعا ممكن يقول الإنسان مو جماد، لا، لمن يبس صار جماد، يعني هذا قاله في يبسه. نعم. فكل شيء يسبح للعموم. والذي نسأل الله العافية لا قرآنيين بقولوا قرآنيون لا قرآنيون يعني والله يعني ماذا أقول ما قال لعيم عن سيدنا النبي سيدنا النبي طاردون هدول ما بدو ياهم يعني ممقوتين من رسول الله وطبعا إذا ممقوتون من رسول الله فالله سبحانه وتعالى أشد مقتا لهم. كل الأمور كل أحاديث يعني عليهم من الله ما يستحقون في أشياء كثيرة يعني مو مذكورة إلا بالقرآن بالحديث. هل جمع المرأة مع خالتها مع عمتها مو مذكور بالقرآن. قوله عليه الصلاة والسلام إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وين بالقرآن. نعم لكن مطرودون يمقتهم رسول الله وبالتالي ربنا أشد مقتا لهم. نعم والعياذ بالله مقت هذا مع الكافرين هؤلاء. نعم وكذا قال النخعي وكذا قال النخعي وغيره هو عام فيما فيه روح وفيما لا روح فيه حتى صرير الباب. نعم يعني زأزأت الباب عم تقول الله يعني نعم. واحتجوا بالأخبار التي ذكرنا وقيل تسبح الجمادات تسبيح الجمادات أنها تدعو الناظر إليها إلى أن يقول سبحان الله يعني مو تسبيح حقيقي. نعم لعدم الإدراك منها. وقال الشاعر تلقى بتسبيحة من حيث من صرفت وتستقر حشى الرائي بترعادي. يعني تلقى يعني كل شيء تلقى بتسبيحة سبحان الخلاق العظيم وتستقر حشى الرائي بترعادي يعني ويحصر عنده يعني رعدة وخوف من الله سبحانه وتعالى. أي يقول من رآها سبحان الله سبحان خالقها. نعم. فالصحيح أن الكل يسبح للأخبار الدالة على ذلك. الصحيح الله يرحم. نعم نعم. فالصحيح أن الكل يسبح للأخبار الدالة على ذلك ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فأي تخصيص لداود. وإنما ذلك تسبيح المقال لخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح كما ذكرنا. وقد نصت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء فالقول به أولى والله أعلم. وقرأ الحسن وأبو عمرو ويعقوب وحفص وحمزة والكسائي وخلف تفقهون بالتاء لتأنيث الفاعل الباقون بالياء اختاره أبو عبيد قال للحائل بين الفعل والتأنيث. إنه كان حليما عن ذنوب عباده في الدنيا غفورا للمؤمنين في الآخرة. يعني واختار قال للحائل بين الفعل والتانيث يعني من شيء إلا يسبح بحمده يسبح ولكن الأصل يعني لا يفقهون فكيف أتت لا تفقهون إذا قال للحائل بين الفعل والتانيث صار في حائل في مثل أتى القاضية بنت الواقف أتى القاضية بنت الأصل يقول أتت لما صار حائل صار جائز نعم وقد يبيح الفصل ترك التاء في مثل أتى القاضية بنت الواقف نعم قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت لما نزلت سورة تبت يدا أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا والنبي صلى الله عليه يعني وسلم حتى سبحانه وتعالى يرينا أنه يعذبهم هذه ومن ماثلها أنهم يستحقون العذاب شو عم تصرخ تولول يعني عم تصرخ يعني بأعلى صوتها يعني ولولة يعني اللي عليها الله لا يبتلينا يا رب شو مذمما بدل محمدا يعني محمد محمود آلة مذمم تعرف تحكي يعني مذمم بدل محمدا ودينه قلينا أبغض وأمره بدل سمعنا وأطعنا وأمره وعصينا يخرب بيته يعني نسأل الله العفو والعافية يا حجرة نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله لقد أقبلت وأنا أخاف أن تراك قال يعني مجرمة يخرب بيتها يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني وقرأ قرآنا فاعتصم به كما قال وقرأ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا فوقفت على أبي بكر رضي الله عنه ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا أبا بكر أخبرت أن صاحبك هجاني يعني تبت يدا أبي لهب وتب نعم وبعدين وامرأته حمالة الحصب نعم فقال لا ورب هذا البيت ما هجاك قال فولت وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة سيدها وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب جاءت امرأة أبي لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه فقال أبو بكر لو تنحيت عنها لئلا تسمعك ما يؤذيك فإنها امرأة بذيئة بذيئة نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيحال بيني وبينها فلم تره فقالت لأبي بكر: يا أبا بكر، هجانا صاحبك. فقال: والله ما ينطق بالشعر ولا يقوله. فقالت: وإنك لمصدقه. فاندفعت راجعة. موسى: وإنك لمصدقه، يعني وأنت كمان معه، وإنك لمصدقه كمان، وأنت كمان، وإنك لمصدقه، يعني كمان أنت يعني. فقال أبو بكر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما رأتك؟ قال: لا، ما زال ملك بيني وبينها يسترني حتى ذهبت. سبحان الله، ربي له حكم يعني بالأمور، يعني الملك يعني شو الملك يحتاج إلى أن يستر رسول الله، يعني بمصعد رقبته. الملك بيسيل الجبال، الملك، لكن سبحانه وتعالى يعني حكم سبحانه وتعالى. نعم، سيدنا النبي بيدعو عليها دعوة انتهى، ودعوته مجابة، يعني حتى ملك ما يحتاج، لكن سبحان الله يعني. نعم. قال كعب رضي الله عنه في هذه الآية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر من المشركين بثلاث آيات: الآية التي في سورة الكهف: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، والآية التي في النحل: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، والآية التي في الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، الآية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأهن يستتر من المشركين. قال كعب رضي الله عنه: يعني لا يرونه، يعني يقرأهما فلا يرونهم صلى الله عليه وسلم. قال كعب رضي الله عنه: فحدثت بهن رجلا من أهل الشام، فأتى أرض الروم فأقام فيها بها زمانا، ثم خرج هاربا، فخرجوا في طلبه، فقرأ بهن، فصاروا يكونون معه على طريقه ولا يبصرونه. نعم. قال الثعلبي: وهذا الذي يروونه عن كعب حدثت به رجلا من أهل الري فأسر بالديلم فمكن، يعني حادثة ثانية، حادثة أخرى. نعم. فمكث فيهم زمانا ثم خرج هاربا، فخرجوا في طلبه، فقرأ بهن حتى جعلت ثيابهن لتلمس ثيابه فما يبصرون. يعني غاية، يعني سبحان الله. قلت: هو الشيخ عم يحكيها. نعم نعم. قلت: ويزاد إلى هذه الآية أول سورة ياسين إلى قوله: فهم لا يبصرون. عن ياسين والقرآن الحكيم إنك يعني فهم لا يبصرون، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. نعم نعم. فإن في السيرة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومقام علي رضي الله عنه في فراشه قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده وأخذ الله عز وجل على أبصارهم فلا يرونه. نعم. فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من ياسين: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم، إلى قوله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يعني هم مسلحين كلهم كما: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك. نعم. حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات، ولم يبقى منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا. نعم. ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب. هذا كناية عن الذل، يعني: قلت: نعم، ولقد اتفق لي ببلاد الأندلس، ببلادنا الأندلس، بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل هذا. بحصن منثور. نعم. طيب. وذلك أني هربت أمام العدو. هلا هو عم يحكي عن نفسه. نعم. وذلك أني هربت أمام العدو وانحزت إلى ناحية عنه، لأنه يسموه محاكم تفتيش، قتل بكل شيء يعني في رائحة إسلام. نعم. فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان. نعم. وأنا في فضاء من الأرض قائم، يعني مكشوف، يعني ما في مكان استتر فيه، قاعد ليس يسترني عنهما شيء، وأنا أقرأ أول سورة ياسين وغير ذلك من القرآن، فعبرا علي ثم رجعا من حيث جاءا، وأحدهما يقول للآخر: هذا ديبلة، يعني شو شيطان هذا، هذا ديبلة، يعنون شيطانا، يعنون. نعم. وأعمى الله عز وجل أبصار، أنه لغتهم أندلسية يعني مو عربية، فقالوا بدال كلمة شيطان قالوا ديبلة. شو ديبلة؟ ديبلة يعني. نعم. بالتركي شو شيطان؟ شيطان. نعم. نعم. وأعمى الله عز وجل أبصارهم فلم يروني، والحمد لله حمدا كثيرا على ذلك. نعم. وقيل: الحجاب المستور طبع الله على قلوبهم حتى لا يفقهوه ولا يدركوا ما فيه من الحكمة. قاله قتادة. وقال الحسن: أي إنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم عنك كمن بينك وبينه حجاب في عدم رؤيته لك، حتى كأن على قلوبهم أغطية. وقيل: نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن، وهم أبو جهل وأبو سفيان والنضر بن الحارث وأم جميل امرأة أبي لهب وحويطب، فحجب الله سبحانه وتعالى رسوله عن أبصارهم عند قراءة القرآن. طبعا وأبو سفيان قبل إسلامه. نعم. لو قرأ الآيات مثلا يحتاج إلى اختبار الغرسون. لبين يتبين مدى إيمانه عليه الصلاة والسلام، حتى يقول لسيدنا أبو بكر: ما أمالك باثنين الله ثالثهما. قد أنزلت هذه الآيات، شرط أنزلت أو ما نزلت، بس هي حكمة عظيمة. هي لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا، حتى نعم يعني حتى تبين يعني أنه كيف، ماذا يفعل، يعلمنا كيف ماذا يفعل الإنسان عليه الصلاة والسلام. يعني عندما يأخذ بالأسباب الله سبحانه وتعالى يدفع عنه. وحتى يعني ربي يذكر لنا يعني سيدنا أبو بكر وأنه الرجل الأوحد الذي كان معه، لذلك عليهم يا الله ما يستحقون الشيعة. يقولوا: طيب ما تقولون من ثانية اثنين؟ أبو الشيخ عبد الرزاق الحلبي قال له: نياهب الأموي. قال له: ما تقولون من ثانية اثنين؟ قال له: كان محزون. قال له: كان محزون. ايه محزون، لا تحزن. اخذوا انه محزون، يعني كان محزون. بس طيب كان محزون يعني محزون ولا علم محزون؟ خايف على حاله ولا شو؟ واضح يعني العداوة، نسأل الله العافية. من اجل ذلك حتى يبين سبحانه وتعالى انه الرجل الوحيد مع سيدنا النبي هو سيدنا ابو بكر. استدلوا فأنزل سكينته عليه وما قال عليهم. على مين انزل سكينته؟ هاي حجة عليهم، هاي ما بيقدروا يعني يحتجوا. بالعكس، هي قرب من الله. إلا إذا بدون وأنزل فأنزلنا الله سكينه عليه، لكن يعني مو بعيد عنه سكينته عليه، سكينته مشان تنزل عليه إن شاء الله. يعني مو بعيدة، مو بعيد. وهو العلي، يعني وهو العلي يعني سيدنا علي، يعني نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العافية. يعني القرآن لا تقربوا من القرآن يعني. نعم. قاله الزجاج وغيره. نعم. وهو معنى القول الأول بعينه. نعم. وهو الأظهر في الآية، والله أعلم. نعم. وقوله مسلم. الأول هو التصديق الحقيقي. نعم. هيك بده. نعم. جاب ذكر هذا الحكيم. والغير يعني قال وهو الصحيح. نعم. وقوله مستورا فيه قولان، أحدهما أن الحجاب مستور عنهم لا يرونه، والثاني أن الحجاب ساتر عنكم ما وراءه، وبهذا مستور بمعنى ساتر. ثم قال قوله تعالى: وجعلنا والحمد لله رب العالمين.